إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، السيدات والسادة أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. أرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. الأرض تتكلم عربي وقول الله، إن الفجر لمن صلاه. ماتت والشمع أهلا بكم أعزائي المستمعين، هذه هي الحلقة الأولى في هذا العام الجديد، عام 2023. كل عام وأنتم بكل خير. هذه الحلقة أصدقائي المستمعين من يوم الطالع توافق عيد الميلاد المجيد. كل عام ومصر وكل الدنيا بكل خير، وبالتأكيد أخص بهذه التهنئة طبعا الإخوة المسيحيين، كل عام وهم بكل أمن وأمان وخير ومحبة وسلام في حضن جموع الشعب المصري بكل محبة وتقدير. نقدم لهم هذه التهنئة في مستهل هذه الحلقة. في عيد الميلاد الحب قلب يشدو فيه الصحب، أحمد عيسى حنا طه، جرس وأذان هما الحب، عبر النور الفواح ندا سرنا نبني فمضى الصعب، سرنا نبني فمضى الصعب. في عيد الميلاد الحب حب يزداد ولا يخبو، في عيد الميلاد الحب قلب يشدو فيه الصحب. أصدقائي المستمعين، في ملتقانا هذا من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة يسعدنا أن نتلقى العديد من رسائل السادة المستمعين، تلك الرسائل الصوتية التي جاءت تحمل الكثير والكثير من العشق والحب لهذه اللغة الجميلة، وأيضا تحمل الأمنيات الطيبة بعيد الميلاد المجيد، وأيضا الأمنيات الطيبة والتهنئة باستقبال عام ميلادي سعيد. مع رسالتنا الصوتية الأولى من المستمعة العزيزة مريم أسامة، نتابع هذه الرسالة الصوتية من الصديقة العزيزة مريم. أهلا بكم، معكم مريم أسامة من محبي البرنامج العام، ويسعدني أن تكون هناك مشاركة لي في هذه الإذاعة التي تهتم باللغة العربية. التي يتجلى لها أكثر من إطلالة تغذي الوجدان والعقل والروح، وفي مقدمتها لغتنا الجميلة. ولبرنامج اللغة المعاصرة على هواء القاهرة يسعدني أن أبعث إلى هذه النافذة تلك الكلمات المليئة بالمحبة في عيد الميلاد المجيد، لأشارك إخوتي المسيحيين في مصر وفي كل الدنيا هذه اللحظة السعيدة. فهو ليس عيدا للأخوة المسيحيين فقط، بل هو عيد لنا جميعا. فمصر قلب يمتلئ بالحب والسلام والاحترام والتقدير لكل الأنبياء والمرسلين، ومن بينهم السيد المسيح سيدنا عيسى عليه السلام الذي نحتفل بعيد ميلاده بهذه اللحظة. ويسعدني أن تكون هناك مشاركات تالية كثيرة مليئة بالعشق والحب للغتنا الجميلة. مودتي لإذاعتي الحبيبة إذاعة البرنامج العام مريم أسامة، كل عام وأنتم بخير. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. شكرا جزيلا رسالة الصديقة المستمعة مريم أسامة، وإن شاء الله يسعدنا أن نتلقى منك رسائل صوتية كثيرة تالية إن شاء الله كما ذكرت في رسالتك الصوتية. تلك أيضا رسالة صوتية أخرى أصدقاء المستمعين من عاشق إذاعة البرنامج العام واللغة المعاصرة على هواء القاهرة، المستمع الصديق العزيز الأستاذ علي طرفاية. من فيض عشقه للغتنا الجميلة هذه دقائق صوتية مع علي طرفاية، من محبي ومستمعي إذاعة البرنامج العام ومن عاشقي اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. اللغة العربية خير اللغات والألسنة، والإقبال على تفاهمها من الديانة. ولو لم يكن للإحاطة بخصائصها والوقوف على مجاريها وتصريفها والتبحر في جلائلها وصغائرها إلا قوة اليقين في معرفة الإعجاز القرآني وزيادة البصيرة في إثبات النبوة الذي هو عمدة الأمر كله، لكفى بهما فضلا يحسن أثره ويطيب في الدارين ثمره. فلا أجمل من أن نستهل كلامنا بخير الكلام بالقرآن الكريم، كلام الله الذي تعرض لذكر كون اللغة العربية لغة القرآن في غير آية على نحو ما يأتي. قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، الآية الثانية من سورة يوسف. وقال تعالى أيضا: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، الآية 13 من سورة طه. وقال أيضا تبارك وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون، الزمر، الآية 28. وقال أيضا تبارك وتعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، فصلت، الآية 3. أيضا قال تبارك وتعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، الزخرف، الآية 3. وأيضا قال تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير، الشورى، الآية 7. وهناك الكثير من الآيات التي ذكرت فيها اللغة العربية. أصدقائي، إن في الإسلام سندا هاما للغة العربية أبقى على روعتها وخلودها، فلم تنل منها الأجيال المتعاقبة على نقيض ما حدث للغات القديمة المماثلة كاللاتينية، حيث انزوت تماما بين جدران المعابد. ولقد كان للإسلام قوة تحويل جارفة أثرت في الشعوب التي اعتنقته حديثا، وكان لأسلوب القرآن الكريم أثرا عميقا في خيال هذه الشعوب، فاقتبست آلافا من الكلمات العربية، ازدانت بها لغاتها الأصلية فازدادت قوة ونماء. والعنصر الثاني الذي أبقى على اللغة العربية هو مرونتها التي لا تبارى. فالألماني المعاصر مثلا لا يستطيع أن يفهم كلمة واحدة من اللهجة التي كان يتحدث بها أجداده منذ 1000 سنة، بينما العرب المحدثون يستطيعون فهم آداب لغتهم التي كتبت في الجاهلية قبل الإسلام. أصدقائي، كيف يستطيع الإنسان أن يقاوم جمال هذه اللغة ومنطقها السليم وسحرها الفريد؟ فجيران العرب أنفسهم في البلدان التي فتحوها سقطوا صرعى سحر تلك اللغة. كان معكم علي طرفاية من محبي ومستمعي إذاعة البرنامج العام ومن عاشقي اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. سعدت بكم، تحياتي لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. مع الأنغام غناها فؤاد الكون نشوانا، مع المذياع مذكانا، فدوما كان فنانا، بقلب القلب يا لغتي يفيض العمر ألحانا، بلؤلؤ صوت مذياعي أردد هكذا الآن، مع الأنسام غنينا وغنى القلب فرحانا. نؤكد التهنئة لأصدقاء المستمعين بعيد الميلاد المجيد وكل الأمنيات الطيبة بالمزيد من الأمن والأمان والخير والرخاء والاستقرار والسعادة لهذا الوطن السعيد مصر الذي يحمل إلى الدنيا كلها المحبة والسلام. في عيد الميلاد الحب قلب يشدو فيه الصحب، أحمد عيسى حنا طه جرس وأذان هما الحب، عبر النور الفواح ندى صرنا نبني فمضى الصعب. في عيد الميلاد الحب، في عيد الميلاد الحب، حب يزداد ولا يخبو. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقائي المستمعين، المستمعة العزيزة سارة محمد دائما تفي بوعدها، فلقد قدمت وعدا في حلقة سابقة أنها ستشارك بدقائق من أجل اليوم العالمي للغة العربية. العيد مستمر، اليوم العالمي للغة العربية لا يعني فقط 18 من ديسمبر، كل العام عيد للغة العربية. ها هي رسالتك الصوتية الصديقة المستمعة سارة محمد. كل الامتنان والتقدير لحضراتكم فريق عمل برنامج اللغة المعاصرة على هواء القاهرة على ما تقدمونه من جهد متميز في حب اللغة العربية والحفاظ عليها. دام إبداعكم الراقي وتميزكم، كل عام وحضراتكم بخير وكل محبي اللغة العربية والمحافظين عليها والمهتمين بها بخير. أود أن أقول كل عام وحبيبتنا العربية بخير، نحبها، نتذوقها، نحيا بها، نعليها، نعلمها، نكتشفها، نخطئ ونصحح أنفسنا، نبحر في نحوها ونزداد من صرفها. كل عام ونحن عرب معتزون بهويتنا، فخورون بها، لا يمنعنا ذلك من مواكبة عصر ولا مخاطبة أعجمي. نحدث كل ذي لسان بلسانه، وأصولنا ثابتة وهاماتنا في السماء، لم ولن نتغير. وفي الختام أود أن أختم بأبيات من الشعر في حب اللغة العربية لشاعر عربي يقول: عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية ثم الوصوف تضيع في أوصافك، يا بلسما كم طيبت قلب الكثير العيني، في مفرداتك هامت الأرواح حين استعذبت حرفا وقولا صادقا وفصاحة ومعاني. كنت معكم المستمع سارة محمد، مستمعة محبة لإذاعة البرنامج العام وبرنامج اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. ومن صوت فلسطين الحبيبة من فلسطين التي نعشق ترابها ونعشق هوائها ونسيمها. الصديقة العزيزة الكاتبة سمر رباح تقدم لكل أب ولكل أم للأسرة نصائح من أجل مزيد من المرار اللغوي من أجل لغتنا الجميلة. من المملكة العربية السعودية تقيم المستمعة الكاتبة العزيزة الأستاذة سمر رباح، وها هي رسالتها الصوتية، نستمعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي يتقن أطفالنا اللغة العربية لغة الضاد، هذه اللغة العظيمة، فيجب أن نعلمهم منذ نعومة أظفارهم أن يستمعوا إلى القرآن الكريم ونعودهم على قراءته، كي يتعودوا على تشكيل الحروف المد الكسر الضم بالطريقة الصحيحة، وتصبح مخارج الحروف لديهم سليمة. المشكلة في بعض الأطفال وحتى الشباب والكبار أنهم يدخلون بعض المفردات الأجنبية من لغات مختلفة في لغتهم العربية، حتى في الكتابة أصبحوا يكتبون الكلمة المراد نطقها بالعربية يكتبونها بحروف إنجليزية، فهذا خاطئ جدا، يذيب اللغة، يجعلها تفقد قيمتها. نفقد في أجيالنا الجديدة حبهم لهذه اللغة والاهتمام والتمسك بها. نحن حريصون على أن تظل هذه اللغة دائمة مستمرة معنا ومع الأجيال القادمة، تحدثا وكتابة، لا أن يدخل عليها اللفظ الأعجمي والكلمات الغير عربية في لغتنا فتصبح هي الدارجة وهي المستساغة، سواء في النطق أو في الكتابة أو في الحديث حتى فيما بيننا. يجب أن تظل لغتنا هي اللغة الأم، هي لغة الضاد الهامة والمتميزة، لغة القرآن الكريم التي نحرص على بقائها ما بقينا وما بقيت الأجيال القادمة، ويتناقلها أبناؤنا وأحفادنا جيلا بعد جيل، فهي لغتنا الأم، وهذه اللغة التي أنزل بها القرآن الكريم، اللغة الجميلة التي تتميز ببحر كبير وعميق من المفردات التي لا تشبه أي لغة أخرى ولا يمكن لأي لغة أخرى مهما عظمت أن يكون فيها هذه التراكيب اللغوية والصور الجمالية وهذا الجمال الذي هو موجود في اللغة العربية. سمر رباح. عرب عرب ويطول ما احنا عرب حال نعيش، ما نخافش من المجهول والحزن ما ينخليش. عرب عرب ويطول ما احنا عرب حال نعيش، ما نخافش من المجهول والحزن ما ينخليش. ما فيش مكان في الدنيا إلا العزيمة وياه، ما فيش مكان في الدنيا إلا العزيمة وياه، بالحب والوصول. عرب عرب عرب إحنا إحنا عرب عرب ويطول ما احنا عرب حنعيش، ما نخافش من المجهول. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. عرب عرب ويطول ما احنا عرب حنعيش، ما نخافش من المجهول والحر ما يلحقنيش. ما فيش مكان في الدنيا إلا العزيمة وياه، ما فيش مكان في الدنيا إلا العزيمة وياه، بالحب والأصول. عرب عرب عرب إحنا إحنا. وختاما لهذا اللقاء أيها الأصدقاء، وفانا القاص والأديب الأستاذ عبد الرحمن الراوي بقصة قصيرة جدا بصوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أقدم هذه القصة القصيرة لبرنامج اللغة المعاصرة على هواء القاهرة للإذاعة المصرية ولإذاعة البرنامج العام للقاص عبد الرحمن الراوي، وهي بعنوان ذات دجر. أقول فيها: في المسجد ذي المئذنة الشاهقة وقف الطفل مشدوها يراقب زخرفيا حازقا، يكتب بحروف من نور أعلى صنابير المياه. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كان يراها كل صلاة تدهشه جمالا دقة وروعة، قرأها على شيخه، قال: يا بني، هي حديث حسن صحيح، أفهمه إياها وحفرها بوجدانه، فعض عليها بالنواجس واتخذها أسلوب حياة. غدا كهلا وذاك الطفل فيه لم يكبر، لم ينسى ذلك القول الشريف وتلك الكلمات النابضة بالروح بالأسرار والأنوار. كلما تناوشته الخطوب يضجر تلمع عيناه كمدا، يتذكر شيخه الحديث سموق المئذنة. لكم تحياتي مع أطيب الأمنيات بكل التوفيق لكل من يحمي هذه اللغة الجميلة الرائعة، اللغة العربية. تحياتي القاص عبد الرحمن الراوي، شكرا لكم. شكرا جزيلا للقاص الأستاذ عبد الرحمن الراوي من القاهرة، ذلك الوميض القصصي الذي يكثف حالة شعورية تتصل بفكرة الخلق الحسن ومدى أهمية التقوى والحرص على سلامة العلاقة بين الإنسان والخالق سبحانه وتعالى. النص بدأ بمكانية جليلة هي المسجد، وكذلك بالمئذنة التي تجلت في أول هذا النص، وكانت كذلك آخر كلمات هذه القصة القصيرة. في المسجد ذي المئذنة الشاهقة يتذكر شيخة الحديثة المئذنة. هاتان العبارتان، العبارة الأولى في أول القصة، العبارة الأخيرة في منتهاها، كأنما يومئ القاص والأديب الأستاذ عبد الرحمن الراوي إلى أنه ينبغي أن يستقر لدينا يقين قلبي وحياتي أن مثل هذه الكلمات المتشرفة بانتسابها للرسول صلى الله عليه وسلم ولصلتها بالتقوى وبالأخلاق الحسنة هي أشبه بأعلى نقاط المكان في المسجد، حيث المئذنة الشاهقة، وذلك لبيان الجمال والصموق والجلال. هذه الكلمات ترتقي وتسمو بالروح إلى الله، فتنسحق أي لحظة من لحظات الضجر نتيجة ضغوط حياتية أو نزغات شيطانية. مهارة الصياغة في هذه القصة القصيرة هي التي مكنت القاص عبد الرحمن الراوي من أن يبلغ غايته وأن يبلغ رسالته مستحضرا الأستاذ الذي جاء به في مفردة الشيخ كي يعبر عن عمق الخبرة والمعرفة والثقافة والحكمة. أخيرا، وهذا ما أختتم به هذه القراءة لنص ذات ضجر للقاص عبد الرحمن الراوي، الكلمات الشريفة التي كتبها الخطاط الحاذق الماهر مكتوبة أعلى صنابير المياه حتى لا يسرف أي إنسان يتوضأ في الماء. والخلق الحسن يقتضي أن يلتزم كل منا بعدم الإسراف في استخدام الماء حتى ولو كان أحدنا على نهر. شكرا القاص والأديب الكاتب الأستاذ عبد الرحمن الراوي. أصدقائي المستمعين، نرحب دائما بكل رسالة صوتية تأتينا من حضراتكم من أي مساحة جغرافية طابت أوقاتكم. نرجو أن نكون قد أسعدناكم بما قدمناه لكم في لقاء اليوم. وفي المختتم نهنئ الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، بل نهنئ مصر والدنيا كلها بعيد الميلاد. في عيد الميلاد الحب قلب يشتو فيه الصحب، أحمد عيسى حنا طه، جرس وأذان هما الحب، عبر النور الفواح ندا صرنا نبني فمضى الصعب. في عيد الميلاد الحب حب يزداد ولا يخبو. كل التقدير، كل عام وأنتم بكل خير. شكرا زميلي مهندس الصوت حسن مبروك. إلى لقاء جديد. واللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي.